تتوالى الآيات من سورة قاف تبين للناس قدرة الله تبارك وتعالى على البعث وعلى الإعادة. وقد زعم الكفار أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الإعادة، وكيف يبعثون وقد أصبحت أجسادهم ترابا يذروه الرياح. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، وأن علمه سبحانه وتعالى أحاط بتفاصيل الأشياء، وما من شيء يؤكل من أجساد الأموات إلا والله يعلمه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بل وعنده سبحانه وتعالى كتاب حفيظ. يبين ربنا تبارك وتعالى قربه من الإنسان، وأنه حين خلقه لم يهمل، بل بين البدء وبين الإعادة علم الله وهيمنة الله وتدبير الله وتصريف الله تبارك وتعالى لكل الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طالما كان هو الخالق فلا بد أنه خلق بعلم، وطالما خلق بعلم إذن فخلق الإنسان وفقا لإرادته، مهيئه لما طلب منه، عالما به في كل حركة وسكون، حتى إذا حاسبه حاسبه بعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة الصوت الخفي، الوسوسة هي خواطر النفس وهوادث الضمير وما تحدثك به نفسك ولا يسمعها غيرك. ربنا تبارك وتعالى يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع هوادث الضمير. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل العرق، الوريد، وحبل الوريد إضافة بيان، إضافة بيان، فالحبل هو الوريد. والوريد المذكور في هذه الآية هو الوريد الموجود في صفحة العنق. وللإنسان وريدان، وريدان يكتلفان صفحة العنق من الأمام ثم يتصلان بالوتين وهو عرق القلب. ربنا تبارك وتعالى يمثل لنا القرب، قرب العلم وقرب القدرة. ليس القرب قرب مكان، فالذات العلية لا يحويها مكان ولا يحدها زمان. نحن أقرب إليه أي بالعلم، وأقرب إليه بالقدرة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو في باطن عنقه. هذا الحبل الذي يريده الحياة ويريده الدم المتصل بالقلب، وكأن علم الرب أقرب إليك من علم القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن فهذا الوريد الذي به الحياة وبانقطاعه تنقطع الحياة، الله أقدر عليك من حبل وريدك، وأعلم بما توسوس به نفسك من حبل وريدك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان أي حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكأن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن علمه بالإنسان وبظاهره وباطنه وجهره وسره وحركته وسكونه حتى الوساوس والخواطر. ذاك العلم يغني عن وجود الكتبة والحفظة، فهو أعلم به منهما وأحفظ له منهما وأقرب إليه منهما حين يتلقيان. إذ يتلقى المتلقيان أي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يلفظ من قبل. وطالما كان الله تبارك وتعالى عالما بالإنسان وهو أعلم به من الحفظة والكتبة، بل هو أقرب إليه منهما ومن حبل وريده، فلما خلق هذين الملكين ولما أمرهما بمراقبة العبد وإحصاء لفظه وفعله؟ فعل ربنا ذلك لتكون حجة الله بالغة على عباده. هذان الملكان اللذين أوكلهما الله تبارك وتعالى بالعبد معهما كتاب مختوم، ينزلان على العبد ملكان بالنهار وملكان بالليل يتعاقبان، ملك على اليمين كاتب الحسنات وملك على اليسار كاتب السيئات، ومع الملائكة كتابا مختوما جاءوا به. فإذا أحصوا على العبد ما فعل وما تكلم به كتب ذلك، وقبل أن يصعد بما كتب وحفظ يأمر أحدهما الآخر أن يفتح الكتاب المختوم الذي سلم لهما في الملأ الأعلى. فإذا فتح الكتاب المختوم وجده قد نص على كل ما كتباه، نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى المتلقيان، التلقي التلقن، يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد اختفى بذكر الثانية وحذف الأولى، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. أو كلمة قعيد تنفع للمفرد والمثنى والجمع، فكل ما جاء على وزن فعول وفعيل يصلح للمفرد والمثنى والجمع، كقول الله تبارك وتعالى في شأن موسى وهارون اذهبا إلى فرعون. يقول الله تبارك وتعالى في قولهما لفرعون إنا رسول رب العالمين، في مواضع أخرى رسولا، رسول أفادت عن الاثنين، وكقوله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير. إذن فكلمة قعيد على وزن سعيد قد تستخدم للمفرد والمثنى والجمع، فإما عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد وحذفت الأولى، وإما عن اليمين والشمال قعيد تكفي عن الاثنين. وقعيد كجليس أي مجالس، كأكيل مؤاكل، ونديم منادم. عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مقاعد. أو قعيد كسميع وعليم أي قاعد، كسامع وعالم. قعيد قاعد أو مقاعد. وكلمة قعيد ليست المقصودة بما هو ضد قائم أي قاعد بمعنى جالس أبدا، وإنما قعيد هنا بمعنى حاضر وملازم وثابت لا ينفك عن العبد ولا يتركه أبدا. قعيد ملازم له، ثابت حاضر معه في كل آن وحين. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ الإنسان من قول، وجاء بتعبير يلفظ. اللفظ يستخدم أصلا في إخراج الطعام من الفم، يلفظ الإنسان بالطعام الممجوج أو المر، يلفظه من فمه. فما يلفظ من قول كما يلفظ الطعام، وكأن القول الملفوظ به يشعر بهذا، أنه كلما كتم القول كلما كان أفضل، وأن القول الملفوظ قد يكون كالأكل الفاسد، فاحترس من كلامك وقولك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب هو العتيد والعتيد هو الرقيب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وصفان، وصفان لملك واحد. فكل ملك من الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد هو رقيب وهو عتيد. الرقيب المتبع للأمور، الرقيب الحافظ، الرقيب الشاهد، الرقيب الذي لا يفوته لمح ولا خطرة، العتيد المهيأ الحاضر الجاهز. عتد الشيء ككومة، عتد الشيء هو عتيد، تجهد وتهيأ، وعتده تعتيدا هيأه وأعده، وأعتده اعتادا هيأه وجهزه ليوم أو لشيء. اعتده جهزه وهيأه وأعده، من قول الله تبارك وتعالى في شأن امرأة العزيز: وأعتدت لهن متكئا. الرقيب العتيد إذن فهو ملك مهيأ لهذا، مخلوق من أجل ذلك، أعده الله وهيأه للتدوين وللرقابة وللحفظ وللشهادة على العبد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملكان الموكلان بالعبد اللذان يحصيان على العبد أنفاسه، ترى ماذا يكتبون؟ قالوا: يكتبون كل شيء ما يلفظ من قول، حتى التأوه والأنين في مرضه مكتوب مسطور. وقالوا: بل يكتبون فقط ما يؤجر عليه أو يؤذر عليه، يكتبون فقط ما فيه ثواب وعقاب. وقالوا فريق ثالث وهو أرجح الأقوال، قالوا: إن الملكين يكتبان كل شيء، حتى النفس، حتى الأنين، حتى التأوه. فإذا انتهى النهار وانتهت الكتابة وانتهت نوبتهما وصعد بالكتاب مسطور فيه كل شيء، محي منه ما كان مباحا، محي منه ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، وأبقي على ما فيه ثواب أو عقاب. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حافظين يصعدان إلى الله تبارك وتعالى بصحيفة عبد فيرى الله في أولها خيرا وآخرها خيرا. إلا قال الله تعالى لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي صحيح. من هنا يحرص العبد على أن يبدأ يومه بخير وأن يختم يومه بخير. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من أول اليوم افتتح اليوم بالذكر وبالصلاة: أصبحنا وأصبح الملك لله. وإذا ختم اليوم ختم كذلك بالصلاة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث الذي لا طائل وراءه بعدها. فكلما حرص العبد على أن يبدأ يومه حين يستيقظ بذكر الله، وإذا حرص على أن يختم يومه بالاستغفار وذكر الله، ضمن أن يغفر له ما بين ذلك من هفوات وخطرات وسيئات. وكاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال. فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا، فإذا عمل العبد سيئة قال كاتب اليمين لكاتب الشمال، لأن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال. صاحب اليمين يكتب الحسنات بعشرة أمثالها، وكاتب السيئات على الشمال لا يكتب إلا السيئة، والسيئة بسيئة. وكاتب اليمين أو صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل الحسنة كتبت فورا بعشر حسنات، فإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات ولا تكتبها لعله يسبح أو يستغفر. نعم، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وكل بالعبد ملكين عن اليمين وعن الشمال، وصاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: لا تكتبها ودعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وقد ورد أيضا في الخبر أن العبد يلازمه الملكان طوال حياته يحصيان ويكتبان. وإن كان العبد صالحا أجل وألهم التسبيح وألهم الاستغفار فلا تختم عليه السيئة. إذا مات العبد انتهى عمل الملكين طوايا الصحائف، وقال: يا رب مات عبدك فلان، فأذن لنا أن نصعد إلى السماء. فيقول الله تبارك وتعالى: سماواتي مملوءة من ملائكتي يسبحون. فيقول الملكان: يا رب فأذن لنا أن نبقى في الأرض. فيقول الله تبارك وتعالى: أرضي مملوءة بخلقي الذين يسبحوني ويهللوني. فيقول الملكان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تبارك وتعالى: كونا على قبر عبدي. فسبحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك في صحيفة عبدي. فإذا جاء يوم البعث جاء الملكان وأنشط كتابا في عنق العبد، فإذا بعث العبد قيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت، السكرة واحدة السكرات، والسكرة الشدة. سكرة الموت شدته وغمه وزمتته، وقد قيل إن الموت أشد من ضربات السيوف وقرض المقاريض. جاءت سكرة الموت، شدة الموت بالحق، بالحق، بالأمر الحق، بالأمر الحق، حيث يعاين الميت قبل أن يموت الثواب والعقاب، حيث يعاين الميت مقعد الجنة ومقعد النار. جاءت سكرة الموت بالحق، بالوعد الحق، أو جاءت سكرة الموت بالحق الذي هو انتقال الميت إلى دار الحق، أو جاءت سكرة الموت بالحق أي بالموت، فالموت حق، أي جاءت سكرة الموت بالموت، جاءت سكرة الموت بالموت، شدة الموت وغم الموت وزمتة الموت، جاءت بالموت، فلا مهرب ولا منجا ولا محيا. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيدا. حاد يحيد حيودا وحيدة وحيدودة، مال وتنحى، حاد مال وتنحى، ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تفر وتميل وتخرب وتبعد، ذلك ما كنت منه تحيدا. وسكرة الموت تصيب الصالح والصالح، وليس الألم حال الموت دليلا على عمل العبد أو صلاحه أو فسقه، فقد عانى سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت، كما تروي لنا عائشة رضي الله عنها وتقول كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة، ركوة فيها ماء، فأخذ يدخل يديه في الماء وأخذ يمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، ألا إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض وسقطت يده. فإذا كان سيد الخلائق أجمعين وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى على الإطلاق قد عانى من سكرة الموت وقال إن للموت سكرات، فمشقة العبد أو ما يعانيه من مشقة حال الموت لا يعني أن الله تبارك وتعالى غير راض عنه. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد يقال له، أو كأنه يقال له ذلك ما كنت منه تحيد، تفر وتهرب وتبعد وتبعد عن خاطرك، فكم مر الموت بخاطر الناس فصرفوه عن خواطرهم، لأن الإنسان إذا تذكر الموت عمل بما بعد الموت وصدت نفسه عن المعاصي وعن الدنيا، وكي يستمتع الإنسان بما لديه وبما خوله الله يصرف الموت عن فكره ويصرف الموت عن خاطره، فيميل ويحيد عن الموت بشتى الوسائل حتى عن التذكر له، يحيد عنه ويلهي نفسه بأمور حتى لا يظل ذاكرا للموت، فتصد نفسه ولا يجد المتعة في المحسوسات التي ألفها وتعود عليها. أو تكون الكلمة للكافر فقط، لكن العلماء قالوا إن الكلام لكل إنسان. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فما من إنسان إلا ويحيد عن الموت، يفر منه ويهرب منه، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، والصور كما قلنا من قبل قرن بوق من نور ينفخ فيه ملك يسمى إسرافيل، ينفخ نفختين، نفخة الإماتة ونفخة البعث. ونفخ في الصور تلك النفخة الثانية، نفخة الإعادة، نفخة البعث. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي ذلك اليوم الذي يتحقق فيه الوعيد الذي أوعد الله به عباده. ذلك يوم الوعيد أي ذلك يوم يتحقق فيه الوعد للصالحين والوعيد للكفار. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وبين الموت وبين نفخة الصور أمور وأمور، فبين الموت وبين نفخة الصور ونفخة الإعادة قرون قرون قرون وقرون. ترى ماذا يفعل العبد في هذه الفترة؟ ترى ماذا يفعل العبد في هذه الفترة؟ هل يموت ولا يدري ولا يشعر وفجأة يبعث وقد مضت قرون وقرون؟ أم أن العبد يشعر؟ لابد أن العبد يشعر، حيث أنبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: إن القبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. وإذا دفن العبد واجتاز الامتحان والسؤال بنجاح، عرض عليه مقعده، عرض عليه مقعده من الجنة، وقيل له: هذا مقعدك من الجنة، انظر إليه حتى يبعثك الله إليه. فإذا نظر إلى مقعده من الجنة ذهل عن كل شيء وتوقف الزمان، فما هي إلا لحظات وإذا به قد بعث لدخول الجنة. وأما الآخر والعياذ بالله فهو في ألم وفي عذاب، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق ملك يسوقها، والشهيد جوارحها، السائق القرين، القرين من الشياطين، والكلام عن النفس الأمارة وعن الإنسان السيء، وشهيد هو العمل. كل نفس معها سائق وشهيد، ملكان، ملك يسوقها وملك يشهد عليها، أهما الحافظان الكاتبان، أهما الرقيبان العتيدان. كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس، كل نفس ولم يستثن، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها حيث موضع السؤال، وشهيد حيث يشهد عليها. وتخيل، وتخيل نفسك قد أصبحت في الصباح أو استيقظت في منتصف الليل على قرع على بابك، وفوجئت بهذا القرع فقمت مذعورا من نومك وفتحت فإذا برجلين أشداء من رجال الشرطة من الشرط، وإذا بهما يطلبان أن تصحبهما إلى حيث لا تدري، والقيود في أيديهما، فهما يأخذان ذاك الرجل يسوقانه إلى المخفر أو إلى القاضي أو إلى مكان مظلم بعيد. كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال والناس من حولك خائفون ولا أحد يجرؤ أن يتكلم وإلا أخذ معك، وها أنت في مكان ورجل يجلس أمامك يسلط عليك الأضواء واستجواب وسؤال، عاقبته السجن أو النفي أو التشريد أو القتل والإعدام. كيف يكون الحال في هذا الوقت؟ مهما كان العبد مؤمنا أقصى ما يأمل فيه رحمة الله الأمل في الله العدالة يوم القيامة أن يحدث شيء هو أيضا في أمل في رجاء، وإذا افتقد الأمل والرجاء كهؤلاء الذين استشهدوا في السجون نتيجة ظلم الحاكم في يوم من الأيام أو في زمن من الأزمان كانت عندهم السكينة والأمل في لقاء الله. أما يوم القيامة فالسائق والشهيد لا يرتشيان، والسائق والشهيد لا يموتان، والسائق والشهيد يأتمران بأمر الملك هو الله، وليس بعد ذلك من أمل أو نجاة أو حياة أخرى، بل هو خلود في الجنة أو خلود في النار. والاستيقاظ هنا ليس استيقاظا من نوم، بل قومة من قبر بعث من موت. نفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والسلام للإنسان، وقرئت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والكلام للنفس، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت أيتها النفس، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، هل الإنسان كان في غفلة؟ وهل يقال هذا الكلام لكل إنسان صالحا كان أم عاصيا، طائعا كان أم فاسقا؟ نعتقد والله أعلم أن الكلام يقال لمن كانوا في غفلة، لمن كانوا في غفلة عن الموت وعن البعث وعن يوم القيامة. هؤلاء الذين انهمكوا في الشهوات، هؤلاء الذين ألفوا التمتع بالمحسوسات، هؤلاء الذين أخذتهم الدنيا وذهبت بهم كل مذهب، فهم لا يتذكرون الموت ولا يتوقعون العرض ولا ينتظرون ثوابا ولا عقابا، بل هؤلاء يظنون أنهم مخلدون يتصرفون في هذه الدنيا، وتراهم يظلمون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويكذبون ويغتابون ويستهزئون من المؤمنين ولا يبالون بحلال أو بحرام أو بطاعة أو بعصيان، بل تجد المرء منهم يفخر بمعصيته ويجاهر بذنبه ويحض غيره على ذلك. هؤلاء هم في غفلة، أما المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، هؤلاء المتذكرون للموت، المتفكرون في حق الله، الناطقون بلسان التوحيد، الهاتفون لا إله إلا أنت سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، هؤلاء ليسوا في غفلة، هؤلاء الذين إذا استيقظوا منتظروا المساء وإذا أمسوا منتظروا الصباح، هؤلاء ما خطوا خطوة وظنوا أنهم يتبعوها غيرها، هؤلاء لا يقال لهم ذلك بل أولئك هم الآمنون، أولئك هم المطمئنون، أولئك هم الذين يجعل الله لهم يوم القيامة ودا، هؤلاء تحت العرش مستظلون مجتمعون على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كانوا في غفلة. أما من كانوا في غفلة فهم المستحقون لهذه المقالة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، الغطاء الحاجب الذي يحجب العبد عن الشيء، كشفنا عنك غطاءك، غطاء الغفلة، غطاء الشهوة، غطاء النفس الأمارة، أنا وأنا وأنا، غطاء الدنيا، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي نافذ يرى ما لم يكن يراه، حديد الفهم، حديد الذكاء، حديد البصر، قوي نافذ، كشفنا عنك غطاءك فبصرك، البصر عين القلب البصيرة التي ترى الأمور على حقيقتها، ترى الأمور وقد تركها الزيف، فالدنيا زيف وزخرف، إيه وربي، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، والزينة تداري الحقيقة، الزينة تخفي الحقيقة، الزينة تقام ثم تفض، الزينة دهان، الزينة دهان، مظهر خارجي يخفي حقيقة الأمر، بل وتوعد الشيطان وقال لأزينن لهم في الأرض، فالناس في الدنيا يرون الأشياء على ظواهرها، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون، حين البعث يكشف الغطاء فترى الأمور على حقيقتها، ذاك الذي فرح بالمال يجد أن المال لا طائل وراءه ولا فائدة منه، فيصرخ ويقول ما أغنى عني مالية، أصحاب السلطان يستصرخون ويقولون هلك عني سلطانية، فالكل عبد والكل سواء، والملك هو الله، فلهذا الذي ارتشى من أجل امرأته وارتشى من أجل عياله وأكل الحرام وتوسع في الحرام، ذاك يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فتنادي الأم على ولدها يا بني ألم يكن صدري لك غذاء وبطني لك وعاء وحجري لك وطاء، فيقول بلى يا أمي، فتقول احمل عني اليوم شيئا، فيصرخ ويقول إليك عني فإني بشأني عن شأنك مشغول، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، البصير او البصر العين، العين رؤية عين، فيعاين العقل الجنة والنار ويعاين الحقائق، حقائق الاشياء، بصرك اليوم حديد، فان كان مؤمنا فبصره معه، بصره معه ثابت دائم خالد، كي يرى بالبصر الخالد وجه الله الخالد، وإن كان من الكفار فبصره حديث، يرى الحقائق ويرى الثواب ويرى العقاب، ثم يزرق ثم يعمى، فيصرخ ويقول لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيقال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا. ويأتي الخصام وتأتي الفضائح ويأتي التخلي وتنقلب الأحباب إلى الأعداء، ينقلب الحب إلى عداوة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه من الشياطين الذي وسوس إليه، الذي دعاه إلى المعاصي فاستجاب. ها هو يقول ذاك الشيطان هذا ما لدي، ها هو إنسان عتيد جاهز مهيأ لجهنم، غي وأعد وجهز لجهنم، هذا ما لدي عتيد. أو القرين هنا الملك السائق، السائق والشهيد جاء به وقال يا ربي هذا ما لدي عتيد، لقد جئت به وبعمله وبصحيفة حسناته وسيئاته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين إما الملك، وقيل ملك السيئات الذي يكتب السيئات، وقيل القرين الشيطان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، جاه مهيأ هو وعمله وصحيفة عمله. سيأتي النداء من العلي الأعلى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هم يستعتبون. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كفار شديد الكفر، دائم على كفره، مصر عليه. عنيد معاند، معاند، والعنيد الذي يخالف الحق وهو يعلم أنه حق. عند يعند فهو عنيد وهو عاند. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مخالف للحق، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، وهو يعلم أن القرآن حق. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. مناع للخير لا يأتي الخير بل ويمنع غيره عن الخير، كالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والذين لم يسلموا ونهوا الناس عن الإسلام. هؤلاء الذين صدوا غيرهم عن سبيل الله، كفروا وكفروا غيرهم، عصوا ودعوا غيرهم إلى المعصية، عصوا الله تبارك وتعالى وهيئوا المعاصي لغيرهم وزينوها لهم، هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. ألقيا في جهنم كل كفار عن مناع للخير، مانع للزكاة، مانع للصدقات، مانع للحج، مانع لكل خير، مانع لغيره عن الإتيان بالخير، كل خير مناع للخير. معتد، معتد أي متعدي الحدود، عدوان في كل شيء، يتعدى الحد ويعتدي على الحرمات ويعتدي على الدين ويعتدي على غيره. معتد مريب، متشكك في البعث، راب الرجل فهو مريب، أتى بالريبة، والريبة الريبة الشك فيه التهمة. الفرق بين الريبة والشك أنك قد تشك في الأمر، والشك يستوي لديك طرفي الأمر، يستوي طرفان لديك، فأنت تشك فعل أو لم يفعل، ولا ترجح أحد الأمرين على الآخر، ذاك هو الشك. أما الريبة فهو شك فيه تهم، فأنت تشك في فلان أنه قد سرق مالك، لكن الشك لا يصل بك إلى اليقين، بل أنت لا ترجح قد وقد لا. أما الريبة فهو شك فيه تهمة. مناع للخير معتد، مريب متشكك في البعث، متهم، متهم قدرة الله تبارك وتعالى، ذاك هو المعتد المريب. الذي جعل مع الله إلها آخر. تبين أن الكلام للكافر والحمد لله، تبين أن الكلام للكافر والحمد لله. ألقي في جهنم كل كفار عنيد من نعم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. المشركون عبدة الأصنام، ومن قالوا إن المسيح هو الله، ومن قالوا إن عزير هو ابن الله، وهكذا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه تأكيد في العذاب الشديد. في الآية يلاحظ قول الله تبارك وتعالى: قال قرينه هذا ما لدي عتيد. الجواب القيا، الخطاب بالتثنيه. قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا. فقيل ان في اللغه العربيه التثنيه في الخطاب، وهي من فصاحه اللغه القيا والكلام لوحده. وقيل بل التثنيه في الامر، القيا تفيد التثنيه في الفعل، بمعنى القي القي القي القي القي القي على سبيل الطرد. فكرر اللفظ القي القي في جهنم كل كفار عنيد، فبدأ من ان يقول القي القي قال القيا، دليل على تثنيه الفعل. وقيل بل التثنية القيا الكلام لخزنة جهنم خازنان، او الكلام للسائق والشيء. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. ايها الاخ المسلم، تصوير تصوير ليوم القيامة ويوم القيامة آت لا محال، تصوير لنفخة، نفخة يسمعها كل من في السماوات والأرض، تصوير لقيام من القبور كالقيام من النوم. نعم، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. تصوير لزوال الدنيا، تصوير لمنصف يود المرء فيه لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يوم يوم، هل عملت لذلك اليوم؟ هل أعددت نفسك لذلك اليوم؟ هل استحييت من الرقيب العتيد عن اليمين او عن الشمال قعيد؟ هل استحييت من الملك الحق الذي يقول انه اقرب اليك من حبل الوريد؟ املك لك من هذا الحبل واعلم بك من هذا الحبل تمثيل للعلم، لقرب العلم والقدره. هل استحييت من الله وأنت في خلوتك أن يراك؟ هل استحييت من الكتب الحفظة الذين يشهدون عليك؟ استحيوا من الله حق الحياة. وقد روي عن أحد الصالحين أنه مشى في أحد الأسواق فنظر إلى الأرض وإلى الناس، ثم نظر إلى السماء وتعجب. فقيل له: مما العجب؟ فقال: عجبت من الناس، ما أكثر ما يلفظون. ونظرت إلى الكتبة فتعجبت، ما أسرع ما يكتبون. فإذا بعث العبد وأوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فأعطي كتابه بشماله، أو جاء يحمله وراء ظهره، ألقى التبعة على غيره، ألقى التبعة على قرينه من الشياطين. هؤلاء حين استكبروا في الأرض وضلوا وأضلوا، قيد الله لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، لكل منهم شيطان قرين يغوي ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يلقي التبع على القرين ويشير إليه ويقول هذا أضلني وأغواني وأطغاني، فيرد القرين قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كلام العبد الكافر محذوف لكنك تفهمه من قول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي حكيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ينفي عن نفسه تهمة، من الذي اتهمه بها؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إذن فلابد أن العبد المؤاخذ المحبوس المنادى بألقية في جهنم كل كفار عنيد لابد أنه اتهم وقال هذا القرين أطغاني وأضلني، فرد قرينه قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، أي هو مستحق لهذا العذاب فهو ضال ومضل أصلا. ما أطغيته وما أضللته ولكني دعوته فاستجاب، كقول الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ذاك كلام الشيطان وخطبته يوم القيامة يتبرأ، وكذلك كل قرين ضل وأضل صاحبه يلقي كل منهما التهمة على غيره، يقول العبد الكافر هذا أطغاني ويقول القرين ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو. وهذا يدل على أن الشيطان لا سلطان له إلا على مختل الرأي فاسد القلب الذي هو في ضلال أصلا، فإن جاءه قرينه لم يكن له سلطان عليه بل يدعوه فيستجيب، لأن الفطرة فاسدة، هو أصلا مختل الرأي فاسد النية مائل للفجور، فدعاه قرينه فاستجاب له ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هنا يقول الله تبارك وتعالى لا تختصموا لدي، هذا الخصام لا يجدي ولا ينفع، لا يجدي ولا ينفع، ما كانوا في جهنم يلعن بعضهم بعضا هناك، أما هنا في الحضرة لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. في الدنيا حذرتكم وأنذرتكم على لسان رسلي وبكتبي، قدمت إليكم بالوعيد أوعدت وتوعدت وبينت وأوضحت، فلا طائل من هذا الخصام ولا عذر لأحد ولا حجة لأحد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي، إما أنه يمنع من الكذب في حضرته حيث يبدل القول ويقول العاصي ما عصيت أو الكافر ما كفرت، ما يصح أن يحدث عندي كذب أو مخالفة للحقائق أو إبدال للأمور. أو ما يبدل القول لدي هو قوله الأزلي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أو قوله الأزلي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما يبدل القول لدي، إذن فلا فائدة من الخصام ولا فائدة من الاختصام ولا فائدة من إلقاء التهم ولا فائدة من الاعتذار، لا فائدة. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم، ظلام ليست صيغة مبالغة. ظالم وظلام أي كثير الظلم، وإنما ظلام صيغة نسب. القهار صيغة مبالغة، العلام صيغة مبالغة كثير العلم. أما الظلام صيغة نسب كقولك جزار، بقال، لبان صيغة نسب. فمعنى كلمة ظلام أي ذو ظلم، ذو ظلم. وما أنا بظلام للعبيد أي وما أنا بذي ظلم أصلا للعبيد، أي لا أعاقب من لم يجرم، ولا أعاقب من لم يخطئ، ولا أعاقب أحدا لا يستحق العقوبة. وربنا تبارك وتعالى ليس بذي ظلم أصلا، لأنه ملك، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. السؤال والجواب تخيل تصوير تمثيل، وليس هناك سؤال وليس هناك جواب، وإنما الأمر كأن جهنم على اتساعها كلما ألقي فيها فوج من الجنة أو من الناس قيلت هل من مزيد، واسعة وتتسع، أو كأنها لذفيرها وتغيظها وتعلقها بالعصاة تأكلهم أكلا وهي مشتاقة لهم منذ خلقت، تتميز وتتغيظ إذا رأته من مكان بعيد، فكلما ألقيها فيها فوج قالت هل من مزيد، أي وكأنها تريد المزيد، أو قد امتلأت فعلا وقالت هل من مزيد، على صيغة الجحد أي ليس هناك مزيد، ليس عندي مكان لمزيد، هل من مزيد أي وليس هناك مزيد. فالسؤال إما للاستزادة وإما للجحد. وقيل بل السؤال والجواب على الحقيقة، وربنا سبحانه وتعالى ينطق النار كما ينطق الجوارح، وذاك هو القول الأرجح والأصح. فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه عليها، فتقول قط بعزتك وكرمك، ولا يزال الجنة فيها فضل حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. من هنا السؤال على الحقيقة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل هلم بالمزيد او اريد مزيدا، او هل من مزيد اذا امتلأت قالت هل من مزيد، امتلأت فتقول وهل من مزيد، وهل هناك مكان يتسع لمزيد، فهو عدم طلب المزيد. كلمة قدمه يضع رب العزة قدمه، جاءت في رواية أخرى لأبي هريرة حتى يضع الجبار فيها رجلة. القدم قوم قدمهم الله للنار، وليس القدم منسوبة إلى الذات العلي جل وعلا فليس كمثله. أما القدم معناه القوم الذي قدمهم ربنا لجهنم وعلم أنهم مستحقون لها، وعلم من الأزل أنهم أهلها، علم أنهم أهلها فقدمهم، فحين يقدمهم لجهنم تقول طب حسبي. وكذلك الرجل، يقال رجل من الجراد سرب كبير، ورجل من الناس عدد كبير، ذاك في قوله يضع رجلة أو يضع قدمة، أي قوم إذا ألقوا في جهنم قالت حسبي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من نبيد. نعم. ينزوي بعضها على بعض كما في الحديث. يضع الله تبارك وتعالى قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول قط بعزتك وكرمك. أيها الأخ المسلم، النار فيها مكان لكل مخلوق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، والجنة فيها مكان لكل مخلوق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فإذا دخل أهل النار النار ونجى ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جعلنا الله من الناجين. كان في النار أماكن واتساع فيها مقاعد وأماكن للذين نجوا منها. فإذا قيل لجهنم هل امتلأت وقدم إليها خلق فامتلأت، انزوى بعضها إلى بعض فضاقت، ضاقت على أهلها، ضاقت عليهم، فإذا بهم فيها ألقوا في مكان ضيق مقرنين هنالك دعوا ثبورا. أما الجنة فإذا دخلها أهلها اتسعت واتسعت، وكان فيها مقاعد لمن ضيعوها بكفرهم وسوء عملهم. هذه المقاعد الخالية توزع على أهل الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الأخ المسلم، إذا خيل لجهنم هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد؟ هناك تصوير آخر لوضع آخر ولموقف آخر لأولئك الأحباب الذين تحابوا في جلال الله، أولئك الأولياء، أولئك الشهداء، أولئك في موقف الأمن والأمان، وهم في موقف الأمن والأمان في ظل الرحمن. إذا بالجنة تأتيهم سعيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ففي يوم القيامة جنة ونار، وليس هناك شيء غير الجنة أو النار. والنار التي خلقها الله تبارك وتعالى نار فوق كل خيال، نار استغاثت منها نار الدنيا، بل نار استغاثت هي من نفسها وصرخت واستغاثت: يا رب أكل بعضي بعضا. نار تنادى تنادى وتجيب، نار وكأنها تعقل وكأنها ترى وتسمع بل وتنطق. فحين توصف لنا توصف بأوصاف العقلاء، إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذخيرا. هل عرفتكم؟ هل عرفتكم؟ هل اشتاقت إليهم؟ هل جاعت وتنادى ويناديها ربنا تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ حوار سؤال وجواب. بقرأ بقراءات متعددة: يوم يقول لجهنم، يوم نقول لجهنم، يوم يقال لجهنم، يوم أقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بعض الناس يقولون إن الكلام تصوير أو تمثيل، وكأنها يقال لها وكأنها تجيب بلسان الحال وليس بلسان المقال. ونحن نعتقد أنها تنطق وتسمع وتأتمر وتعقل. وربنا تبارك وتعالى القادر على انطاق كل شيء، ينطق الجوارح حيث يحكي لنا القرآن عن صراع الإنسان العاصي الكافر مع أعضائه، مع فخذه ويده ولسانه بل ومع جلده. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فكل شيء يوم القيامة ينطق، الأعضاء تنطق، الأحجار تنطق، كل شيء ينطق، الجنة تنطق والنار تنطق، كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، حتى مواضع السجود، مواضعكم حيث تضعون جباهكم تواضعا لرب العزة، هذه المواضع تشهد لكم إي وربي. ما من شيء إلا وينطق، حتى الجنة تتهلل كما أن النار تتغير، لابد أن الجنة تتهلل، فهي متسعة وهي فارغة من أهلها تنتظرهم بشوق. إي وربي اشتاقت الجنة لأهلها، حين تراهم لابد أنها تتهلل. وقد خلق الله تبارك وتعالى جنة عدن بيده، وشق فيها أنهارها، ودلى فيها ثمارها، ثم أذن لها فقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وكما أن الكفار يساقون إلى جهنم يوم القيامة، منهم من يساق على وجهه، ومنهم من يكب فيها كبة، ومنهم من يسحب بالسلاسل، يسحبون إلى الجحيم ويسجرون. كما أن ذلك يحدث بالنسبة للنار ولأهلها، بضدها تتميز الأشياء. هي الجنة تسعى إلى أهلها، لا يتكلفون مشقة الوصول إليها، هل يصلون إليها مشاة؟ هل يصلون إليها طائرين؟ هل يصلون إليها ركبانا على ندب خلقت خصيصا لذلك؟ هل يبحث الإنسان عن موضعه في الجنة؟ هل كتبت فيها الأسماء؟ هل ميدت فيها الطرق؟ هل يدخل الناس إليها؟ كل يحتار، أيذهب يمنة أم يسرى؟ أبيته في الأعلى أم بيته أمامه؟ غرف مبنية من فوقها غرف، أي غرفة وأي نسق وأي باب من أين؟ أبواب الجنة تدله، إي وربي تناديه يا فلان هلم أنا بابك. وهناك من ينادى من كل الأبواب وتتصارع عليه الأبواب، ألا وهو أبو بكر الصديق، ينادى من أبواب الجنة جميعا هلم هلم هلم، كلها يتمنى أن يدخل منها. بل داخل الجنة كل من يدخل الجنة يصل إلى منزله دون دليل، فهو أعرف به وأعلم به منه ببيته في الدنيا. هي وربي يتوجه إلى منزله دون مرشد ودون دليل، وكأنه يحفظه وكأنه كان يسكن فيه من قبل، خلق له، خلق المكان له، فهو يناديه وهو مشتاق إليه مستعد لاستقباله، يسلم عليه كل شيء في الجنة، والحور في انتظاره، في انتظاره في بيوت من لؤلؤ يرى ما بخارجها ولا يرى ما بداخلها. لؤلؤة واحدة لا وصل فيها ولا فصل، ترى كيف شكلها، ترى طعم رائحتها، ترى مذاقها وجوها وضياؤها وثمارها، ترى كيف يكون كل ذلك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت قربت، والزلفى بالياء والزلفى بالتاء المربوط أو الهاء، القربى أزلفت قربت، قربت الجنة للمتقين الذين اتقوا الشرك واتقوا المعاصي واتقوا الله واجتنبوا المحارم، أزلفت لهم الجنة غير بعيد، تأكيد، لأن معنى أزلفت قربت، غير بعيد تأكيد للقرب، وكأنه لا يجد أدنى مشقة في الوصول إليها بل هي تصل إليه. متى قربت الجنة للمتقين؟ ترى قربت لهم في الدنيا أم قربت لهم يوم القيامة؟ قربت لهم في الدارين، قربت لهم في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى جعلهم يشتاقون إليها وجعلها تشتاق إليه وعرفهم السبيل إليها فأمرهم ونهاهم ووصفها لهم، وحين وصفها لهم وقربها من أفهامهم فكأنها قربت لهم وصفا وشرحا وتمثيلا، وحين قربت لهم في الدنيا شرحا ووصفا وتمثيلا اشتاقوا إليها فأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى وانتهوا بنهيه. أيضا قربت لهم يوم القيامة، أزلفت لهم يوم القيامة غير بعيد، فشموا ريحها من قبل أن يروها. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، مع إضمار القول، وكأنهم حين تقرب إليهم الجنة ويشمون ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا وكذا، يقال لهم بشارة وتطمين وتأكيد للوعد، هذا ما توعدون، أي هذا ما وعدتم به في الدنيا وعملتم له، ها هو قد تحقق. فيقال لهم هذا الكلام الحلو، أسمعنا الله وإياكم هذا الكلام، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب، الأواب كلمة تحمل معاني كثير. الأواب تحمل معنى المسبح من قول الله تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، أواب مسبح، أواب رجاع إلى الله، أواب من ترك هواه في رضا الله، الأواب من يذكر ذنبه ولا يتناساه فيستغفر الله، الأواب الرجاع إلى الله. إذا فهو رجاع إلى الله، إن عصى تاب واستغفر، وإن أطاع حمد وشكر، وإن توكل توكل على الله، وإن لجأ لجأ إلى الله، إذا فهو يرجع كل أمر إلى الله مؤمنا معتقدا متيقنا بقول الله، إليه يرجع الأمر كله. الأواب رجع إلى الله، يعصي ويتوب، يذنب ويستغفر، لا يبيت أبدا على ذنب إلا أن يستغفر. الحفيظ الأواب، الحفيظ، الحفيظ المحافظ على نفسه من الوقوع في المعاصي، الحفيظ الحافظ لأوامر الله، الحفيظ الحافظ لحدود الله فلا يتعداها، وإن تعدى فبالخطأ أو بالسهو أو بالنسيان أو بالضعف، فإذا به يفيق ويعود فيستغفر. ومن يغفر الذنوب إلا الله. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، نعم، فنحن لم نرى الله ولكننا نخاف، ونحن لم نرى عقاب الله ولكننا نخشاه. فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب، أي وهم غائبون عن عذابه، غائبون عن عقابه، غائبون عن رؤيته، محجوبون عن ذلك، ورغم كل ذلك فهم يؤمنون بوجود الله، يخافون عذابه، يخشون عقابه، فهم يخافون الله وهم غائبون عن رؤية الله. من خشي الرحمن بالغيب، وحين يقول من خشي الرحمن وجاء بلفظ الرحمن ولم يقل من خشي الله أو من خشي الجبار أو من خشي القهار، بل قال من خشي الرحمن، إذن فهم يخافون عذابه ويرجون رحمته، بل رغم علمهم الأكيد باتساع رحمة الله التي وسعت كل شيء، إلا أنهم يخافونه أيضا. من خشي الرحمن، ولو أنه هو الرحمن ورحمته غلبت غضبه، وهم متأكدون من اتساع رحمته مؤمنون فيها، لم يلههم ذلك ولم يشغلهم الأمل في الرحمة عن الخوف من العقاب، فجاء بكلمة الرحمن للإشعار بأنهم يخافون وفي نفس الوقت يرجون. من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب وهو غائب عن الناس وهو في خلوته، إذا أرخي الستر وإذا عم الظلام، لأن العبد إذا خشي الله في خلوته لو فاضت من عينه دمعة واحدة لأظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إيه وربي لو بكى العبد في خلوته مرة واحدة في عمره خشية من الله لكان في ظل العرش يوم القيامة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، المنيب المقبل على الطاعة المخلص في أدائها، الذي عرف قدر الله فهابه وامتنع عن معصيته. هذا المنيب المقبل على الطاعة المخلص في أدائها، الذي لم يشغل قلبه إلى الله فهو دائما وأبدا مع الله، مقبل عليه، مقبل على طاعته، مبتعد عن معصيته، مخلص في أداء العبادات، مخلص في كل ما يدع ويذر وفي كل ما يأتي. الله تبارك وتعالى نصب عينيه، فإن أتى بالفعل أتى به لوجه الله، وإن ابتعد عن الفعل ابتعد عن الفعل مخافة الله. ذاك هو المنيب، من جاء بقلب منيب. والقلب قلبان، قلب محتشم بأمور الدنيا، فإن جاء أمر من أمور الآخرة حار ولم يدر ما يصنع فيه، وقلب محتشم بأمور الآخرة فإن جاء أمر من أمور الدنيا حار ولم يدر ما يصنع فيه. فإما أن يكون القلب مشغولا بالدنيا، وإما أن يكون القلب مشغولا بالآخرة. ولا تجتمع الدنيا والآخرة في قلب عبد أبدا. فخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. نداء آخر، ما أرق هذا النداء، وما أحن هذا النداء، وما أحلى هذا النداء. ادخلوها، والآمر بالدخول الملك الذي لا يعصى له أمر، القادر على إنفاذ مراده في كل شيء. ادخلوها، القائل هو الملك، هو القهار، هو القادر، هو الذي لا معقب على حكمه ولا راد لأمره. ادخلوها بسلام، بسلام. أي سلام؟ ترى هل هو سلام الملائكة عليهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار؟ ترى بسلام، أي بسلامة من زوال النعم، فالنعم لا تزول ونعيم الجنة لا يزول، أم بسلامة من الآفات، من الأمراض، من الوهم، من الغم، من الخوف، من القلق، من الحزن، من الندم؟ ادخلوها بالسلام، بسلام لا يعرفه إلا السلام. هو السلام، هو الله، هو الذي يقول ادخلوها بسلام. سلام من الله، سلام من كل شيء، من الآفات والأذى والوهم والخوف والحزن والندم، سلام من زوال النعيم والنعم، سلام من الخوف، سلام الملائكة عليهم، بل سلام الجنة عليهم. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. الله أكبر، الله أكبر. كلمة الخلود نحن نعرف معناها ظاهرا، ظاهرا. الخلود هو الاستمرار، هو الأبد، هو الذي لا نهاية له ولا انقطاع ولا تغير. خلود لا نعرف معناه إلا إذا ذقناه ومن ذاق عرف. خلود لا موت ولا مرض ولا ألم ولا انشغال ولا صداع ولا زكام ولا بكاء ولا عطاف ولا مغص ولا احتياج لشيء، لا احتياج لأن تقص الأظفار أو تقص الشعر أو تحتاج لأن تغتسل أو تحتاج لأن تزيل الغبار. خلود غريب، خلود عجيب، خلود لا نعرف معناه، وإنما نتمناه، وعلى الله تحقيق الأمان. خلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فوق كل ذلك لهم ما يشاءون فيها، ماذا نشاء في الجنة؟ ترى ماذا نطلب؟ ترى ما الذي تشتهيه أنفسنا؟ ترى ما الذي تتطلع إليه نفوسنا وأفئدتنا؟ لهم ما تشتهيه أنفسهم، لهم فيها ما تشتهي الأنفس. ترى هل الأنفس المذكورة هنا هي أنفسنا؟ هي نفوسنا التي نحسها ونشعر بها في الدنيا، أم أن النفوس تتغير؟ نفوسنا في الدنيا نفوس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. نفوسنا في الدنيا نفوس لوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هناك نفوس مطمئنة، نوع آخر تنادى: يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف هي تلك النفس؟ لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولدينا مزيد. ما يشاءون فيها، ما يشاءون بلا قيد بلا حصر بلا تقييد ولا تكييف، لهم ما يشاءون فيها. إذن ففيها، فيها كل ما يشاء الإنسان، فيها ما ذكر في القرآن وما لم يذكر، ما عرفناه وما لم نعرفه، بل وحين نريد فيها ما نريد، نحن الآن لا نعلم ما هو الذي سوف نريد، لأن النفوس سوف تتغير. نفوس الدنيا بالية، نفوس الدنيا أمارة، نفوس الدنيا فيها الهوى، نفوس الدنيا فيها الشهوات، نفوس الدنيا فيها وفيها وفيها. أما نفوسنا يوم القيامة في الجنة، تلك النفوس التي يقال لها ادخلوها بسلام، نفوس لا يعرفها إلا الله. وعليه فما تشاؤه هذه النفوس لا يخطر على بال، وبلا قيد وبلا حدود، لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. إذن فكل ما يشتهى في الجنة بهذه النفس الخالدة، بهذه النفس المطمئنة، بهذه النفس المهيئة للخلد في الجنة، إذا انقطعت مطالبها وانقطعت أمانيها وانتهت من كل ما يخطر على البال، إذا بالمزيد يأتي. ترى ما هو المزيد؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولعدم علم العلماء بالمزيد قال بعدم علم، باستنباط، باستنتاج، باجتهاد، قالوا المزيد الحور العين، قالوا المزيد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعم والنعيم. وأصح الأقوال وأقربها إلى الحق، المزيد هو النظر إلى وجه الكريم. هذا هو المزيد، هذا هو المزيد الذي ليس فوقه مزيد، هذا هو الذي يذهل، يذهل أهل الجنة عن الجنة ونعيمها. إيه وربي لذة لا تبانيها لذة ولا تقترب منها نعمة، هذا هو المزيد. لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: رضينا يا رب. فيقول: يا أهل الجنة سلوني، سلوني. فرغت مسألتهم، فرغت طلباتهم، لهم ما يشاءون فيها ولم يبق شيء يشاءوه أو يريدوه. فيقول: يا رب نسألك رضاك. فيقول الله تبارك وتعالى: رضائي أسكنكم جنتي، أي تحقق الرضا. رضائي أسكنكم جنتي، سألوني يا أهل الجنة، فيقول يا رب ما نسألك، فيقول سألوني المزيد، فيقول يا رب نسألك المزيد، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى بغير كيف، بغير كيف، فليس كمثله شيء، ينظرون إلى وجهه بغير كيف، هو الله، يرون الباقي بالباقي، فبصرهم باقي خالد، وطالما كان البصر باقيا خالدا استطاع البصر الباقي أن يرى الباقي بغير كيف. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.